والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارس، أتعبت نفسك واسترحت بذكره حتى حسبتك في الصبر عذري، فعجب لهاج مادح عذى له في حبه بلسان شاك شاكري، يا سائرا بالقلب غدرا كيف لم تتبعه ما غادرته من سائري. بعضي يغار عليك من بعضي ويحسد باطني إذ أنت فيه ظاهري، ويود طرفي إن ذكرت بمجلس لو عاد سمعا مصغيا لمسامري، متعودا إنجازه متوعدا أبدا ويمطلني بوعد نادري، ولبعده اسود الضحى عندي كما ابيض لقرب منه كان دياجري. أشاهد معنى حسنكم فيلذ لي خضوعي لديكم في الهوى وتذللي، وأشتاق للمغنى الذي أنتم به، ولولاكم ما شاقني ذكر منزلي. فلله كم من ليلة قد قطعتها بلذة عيش والرقيب بمعزلي، ونقلي مداني والحبيب منادمي، وأقداح أفراح المحبة تنجلي، ونلت مرادي فوق ما كنت آملا، فوربا لو تم هذا ودام لي. لحاني عذولي ليس يعرف ما الهوى، وأين الشجي المستهام من الخلي، فدعني ومن أهوى فقد مات حاسدي، وغاب رقيبي عند قربي مواصلي. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد ودعاء لبيب الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.